أحسنتم لأنفسكم وإن أسأل

وجعلنا الليل كل شيء تفصلناه تفصيلا. وكل إنسان أرسلناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أرسلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وتعالى ما سعى لها وهو